أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا زال الكلام في الفصل الثاني وهو الحيض، وتحدثنا في الدروس الماضية عن تعريف الحيض، وكذلك تكلمنا عن المسائل الخمسة، وانتهينا في الدرس الماضي إلى ما يتعلق بالحيض. ولذلك يقول المحقق رضوان الله تبارك وتعالى عليه: وأما ما يتعلق به أي بالحيض فثمانية أشياء. الأول: يحرم عليها، يعني هذه المرأة، حال الحيض كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف. وتكاد هذه المسألة تكون إجماعية في الحقيقة، بل يكاد يكون من ضروريات الدين في الحقيقة، ولا سيما في قضية شنو؟ في قضية الصلاة. بل يحرم عليها كلما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن. كتابة نفس الكتابة ما للقرآن لا يجوز في الحقيقة. جيد. ويكره، الآن خلينا المحرم، الآن المكروه. ويكره، وكذلك يكره حمل المصحف. حمل المصحف مكروه، أن يشيل القرآن الكريم بيته. بل ويكره حمل المصحف لها ولمسها مشيه، يعني ما وما بين السطور مالته، زين، بل ولمسها مشيه وما بين السطور، زين. ولو تطهرت أي غسلت فرجها أو توضأت واغتسلت. افرض يعني تطهرت، هذا بمعنى التطهير، يعني ولو تطهرت الحائض عن الحدث الأصغر أو عن حدث الحيض حال الحيض. بلي، ولو تطهرت، يعني افرض هي اغتسلت وهي حائض من الحيض، هل تطهر؟ لا. افرض توضأت، هل تطهر؟ لا. بلي، لم يرتفع حدثها. بلي، ولو تطهرت، توضأت او اغتسلت من الحيض وهي لا زال الحيض عندها، بلي لم يرتفع حدثها في الحقيقة، لم يرتفع حدثها. بل مثلا توجد رواية لطيفة عن الإمام، خبر محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام بل عن الحائض تطهر يوم الجمعة، يعني تغتسل يوم الجمعة وهي حائض مثلا وتذكر الله، فقال: أما الطهر فلا، لا تطهر في الحقيقة حتى لو اغتسلت، ما دام هي حائض لا زال الحدث عندها موجود، لا يرتفع بالغسل في الحقيقة. ولكنها توضأت وقت الصلاة، ما في مشكلة في الحقيقة، ماكو مشكلة إذا تتوضأ وتجلس في مصلاها في الحقيقة. بلي مولانا العزيز. نعم. الأمر الثاني: لا يصح منها الصوم، يعني وهي في حال الحيض. بلي، لا يصح منها الصوم، لا يصح منها الصوم، يعني وهي في حال الحيض لا يجوز لها أن شنو؟ أن تصوم في الحقيقة، لا يجوز لها أن تصوم، لأن الصيام يشترط فيه شنو؟ الطهارة، وهي شنو؟ ليست بطاهر. أما إذا طهرت، بل وجب عليها الصيام في الحقيقة، كما في رواية أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم. الأمر الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد. بل كما في الصحيح الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، يعني يجتازون المسجد ماكو مانع، أما يمكثون في المسجد لا يجوز. الأمر الثالث، لا يجوز لها الجلوس في المسجد ويكره الجواز فيه. نعم يعني يكره الجواز يعني الاجتياز فيه. بلي بلي مولانا العزيز، عدا المسجدين طبعا فإنه محرم يعني. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وطبعا هنا كذلك موجودة عندنا روايات عن الباقر عليه السلام، الجنب والحائض يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجد المسجدين الحرمين، بل باعتبار لشرفهم ولعلو شأنهم في الحقيقة. بل فإذا الأمر الثالث، لا يجوز لها الجلوس في المسجد ويكره الجواز فيه. الأمر الرابع، الأمر الرابع، لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم. بل لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم. ونحن قلنا العزائم جمع عزيمة، وهي الفريضة أو التي فيها سجدة واجبة، وهي أربع، حم ميم السجدة، ألف لام ميم السجدة، والنجم، وأقرأ. بلي بلي، فلا يجوز لها قراءة شيء من العزائم. بلي نعم، لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم، ويكره لها ما عدا ذلك. بلي ويكره لها ما عدا ذلك من القرآن. بلي بلي، للروايات مثل ما موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، فهذه محمولة هذه الرواية على الكراهة في الحقيقة. وكذلك خبر السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام، سبعة لا يقرؤون القرآن وعد منها الجنب والنفساء والحائض، هذه وكذلك إن عن الباقر عليه السلام، إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند كل عند وقت كل صلاة، ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا. وهذه طبعا الرواية محمولة على الكراهة، ويكره لها ما عدا ذلك من قراءة القرآن طبعا من غير العزائم. وتسجد لو تلت السجدة، بلي لكنها لو تلت السجدة وإن حرم عليها، بالتأكيد حرام عليها أن تقرأ سور العزائم أو آية السجدة، ولكن افرض أن هذه المرأة قرأت السجدة، آية السجدة اللي موجودة في القرآن، ماذا عليها؟ بلي وتسجد لو تلت السجدة، يعني لو قرأت شنو؟ لو قرأت السجدة وإن كان محرم عليها ذلك. بلي وتسجد لو تلت السجدة وكذا إن استمعت على الأظهار. بلي بل يجب عليها كما هو بعض العلماء. بلي مثلا أهم كذلك صحيح أبي عبيدة الحذاء، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث يعني هذه الحائط تسمع السجدة، فقال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. بلي وكذلك موثق أبي بصير أيضا في حديث الحائط تسجد إذا سمعت السجدة. جيد. الأمر الخامس، الأمر الخامس، يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر. يحرم على زوجها، بلي طبعا مع علمه بالحيض، بلي ويحرم على زوجها زوج الحائض وطؤها حتى تطهر. زين. ويجوز، بلي ويجوز، وطبعا هذه هم للروايات، أكيد هذا للروايات موجودة عندنا. زين. ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبول، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبول. نعم. نعم يعني بما مما فوق السرة وتحت الركبة في الحقيقة. بلي بما فوق السرة وتحت الركبة ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبول يعني فوق بما فوق السرة وتحت الركبة. بلي وطبعا هنا يعني المهم ألا يصل إلى الفرج في الحقيقة. المهم ألا يصل إلى الفرج. مثلا قول الصادق عليه السلام بعد أن سئل عن الحائض ما يحل زوجها منها قال ما دون الفرج يعني. وكذلك مرسل ابن أبي بكير إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم. بلي كذلك في خبر عبد الملك بن عمرو بعد أن سأله أيضا ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال عليه السلام كل شيء ما عدا القبل منها بعينه. بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. وتوجد رواية أخرى موثق أبي بصير بعد أن سئل عن الحائض ما يحل زوجة منها تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار. بلي المهم خلاصة هذه الأحاديث وإن كانت هناك أحاديث تقول بأنه يجب على الزوج أن يعتزل زوجها ولكن في الحقيقة ممكن أنه يكون الاحتزال بمعنى ألا يطأها في الفرج. بل المهم فإن وطأها عامدا عالما. بل وكيف كان فإن وطأها يعني الزوج زوجته في محل الحيض عامدا عالما. بل عامد متعمد وعالم بأنها حائض في الحقيقة. بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. طبعا أكو بعضهم قال هنا يأثم ويستحق العقاب ويجب عليه التوبة. بلي ولكن هناك طبعا بالإضافة إلى أنه الآن ارتكب إثم ارتكب معصية وجبت عليه بلي وجبت عليه هو دون الزوجة الكفارة الكفارة وجبت عليه دون الزوجة الكفارة وجب عليه يعني دون الزوجة الكفارة الكفارة. بلي وقيل لا تجب وقيل لا تجب وقيل لا تجب. بلي قلت لك بأن هنا لاختلاف الروايات في الحقيقة وقيل لا تجب والأول أحوط وهو ماذا الوجوب. بلي الوجوب زين والكفارة في أوله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. طبعا للروايات الواردة في هذا المقام للروايات الواردة في هذا المقام. لذلك عن الباقر عليه السلام سألت عن رجل أتى المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار. بلي قلت جعلت فداك يجب عليه شيء قال نعم 25 صوت ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا. بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. المهم هناك روايات كثيرة في الحقيقة تشير إلى بلي كذلك رواية محمد بن مسلم سألت عمن أتى امرأته وهي طامت قال تصدق بدينار ويستغفر الله زين. وهكذا رواية أخرى رواية أخرى من أتى حائضا فعليه نصف دينار. بلي وهكذا عن الإمام الصادق عليه السلام التي ربما هذه الرواية هي التي استدل بها الفقهاء على ما موجود الآن عند المحقق رضوان الله عليه أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. يعني افرض انه الحيض مالها 3 ايام، في اليوم الاول دينار، في اليوم الثاني نصف دينار، في اليوم الثالث شنو ربع دينار. اذا كان الحيض مالها 6 ايام يعني في اليوم الاول والثاني دينار، في اليوم الثالث والرابع نصف دينار، في اليوم الخامس والسادس ربع دينار. زين، وقيل لا تجب، وقيل لا تجب. زين بلي بلي، مثلا هذه الرواية عن وقيل لا تجب، للرواية اللي موجودة موثق زرارة عن أحدهما قال سألت عن الحاض يأتيها زوجها قال ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود. وقيل لا تجب الكفارة يعني، والأول أحوط، والأول ماذا؟ بل أظهر بعض الفقهاء يقول لقوة أدلة الوجوب، لقوة أدلة الوجوب، لقوة أدلة الوجوب في الحقيقة. والأول أحوط لماذا؟ لقوة أدلة الوجوب بل وقصور هذه الأدلة التي قالت لا شيء على الزوج عن مقاومة أدلة الوجوب. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وكما قلنا الكفارة في أول دينار وفي وسط نصف دينار وفي آخر ربع دينار. زين، ولو تكرر منه الوط، ولو تكرر منه الوط، ولو تكرر، ولو تكرر منه الوط بحيث يعد في العرف أنه وطآن. بلي ولو تكرر منه الوط في وقت لا تختلف فيه الكفار، افرض في اليوم الاول وطأ زوجته مرتان، بلي بلي هنا هل تجب عليه كفارتان او كفارة واحدة؟ بلي ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفار، افرض في اليوم الاول او في اليوم الثاني او في اليوم الثالث، لم تتكرر، لم تتكرر الكفارة. بلي لم تتكرر الكفارة يعني عليه كفارة واحدة إذا كان في اليوم الأول يعني دينار واحد، إذا كان في اليوم الثاني يعني نصف دينار، إذا كان في اليوم الثالث يعني ربع دينار. بلي وقيل بل يتكرر، وهناك قول يقول يتكرر لماذا؟ لإصالة عدم التداخل، لإصالة بلي لإصالة عدم التداخل. يعني شنو لإصالة عدم التداخل؟ باعتبار الوطء الأول وطء والوطء الثاني شنو؟ وطء. بلي وبالتالي وبالتالي في الحقيقة عليه كفارتان، إذا كان في اليوم الأول فيصير علي ديناران، بلي علي ديناران. زين، وقيل بل يتكرر والأول أقوى، بلي والأول أقوى، بلي والأول أقوى، وهو شنو؟ ماذا يعني لم تتكرر الكفارة؟ والأول أقوى، بلي والأول أقوى في الحقيقة، كما يذهب إلى ذلك المحقق الحلي رحمة الله عليه. ولكن بعض الفقهاء يقولون الثاني هم أقوى في الحقيقة، بعض الفقهاء يقولون بأن الثاني كذلك أقوى، لا سيما إذا لم يكفر أولا. بلي إذا لم يكفر، إذا كفر أولا، عفوا، إذا كان بلي بلي إذا إذا إذا كفر عن الوطء الأول فيجب تكفير ثاني في الحقيقة. بلي أما إذا لم يكفر أولا ثم وطأ مرة أخرى تكون عليه كفارة واحدة. بلي والمسألة خلافية بين العلماء. إذن ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، لم تتكرر وقيل بل تتكرر. لماذا؟ لأن الكفارة لأن الوطء الأول سبب والوطء الثاني سبب ولا تتداخل الأسباب. هكذا ذهب بعض العلماء. ولكن المحقق يقول رحمة الله عليه والأول أقوى، يعني لم تتكرر الكفارة. زين، وإن اختلفت يعني في اليوم الأول وطأ بلي واليوم الثاني وطأ، فيصير علي شنو؟ دينار ونص. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين، الأمر السادس طبعا. وبالمناسبة الدينار يعني تقريبا يعتبر الآن بالسعر الحالي تقريبا مثقال من الذهب. نعم، هذه ملاحظة، أن الدينار تقريبا يعتبر مثقال من الذهب. الأمر السادس، لا يصح طلاقها، يعني يحرم طلاقها. بلي لا يصح طلاقها، يحرم، هذا هم حرمة شرعية وهم وضعية. لا يصح يعني يكون الطلاق إذا طلقها وهي حائض يكون باطل. بلي لا يصح طلاقها، بلي إذا كانت مدخول بها، أما إذا لم يدخل بها وطلقها بتعبيرنا في العقد، يعني عقد عليها اليوم غدا يريد يطلقها، ماكو مشكلة في الحقيقة، ولكن إذا دخل فيها بلي و و و وصارت حائض، بلي لا يجوز طلاقها، لا يصح طلاقها هذه الحائض، بلي هذه الحائض لا يصح طلاقها، بلي إذا كانت مدخول بها، بلي وزوجها حاضر معها، وزوجها حاضر معها. الأمر السابع، إذا طهرت هذه المرأة الحائض من الحيض وجب عليها الغسل، بلي وجب عليها الغسل. وكيفيته، كيفية غسل الحائض، مثل غسل الجنابة، مثل غسل الجنابة كما في روايات أهل البيت عليهم السلام، غسل الجنابة والحيض واحد، قول الإمام الصادق عليه السلام هذا. وكذلك خبر أبي بصير، سألته عليها غسل مثل غسل الجنابة، قال نعم يعني الحائض. بلي لكن لابد معه من الوضوء قبله أو بعده، لكنه هنا الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض. في غسل الجنابة لا ليس عليها شنو وضوء، ليس عليه وضوء المجنب. أما الحائض لا، لكن لابد معه مع الغسل من الوضوء، إما قبل غسل الحيض أو بعد غسل الحيض. بلي إما قبل غسل الحيض أو بعد غسل الحيض. بلي مولانا العزيز. وهذه رواية عن ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام، كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. بلي مولانا العزيز. المهم، وقضاء الصوم دون الصلاة. طبعا لإطلاق الروايات اللي موجودة عن أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام، لقوله عليه السلام الحائض تقضي الصوم. بلي مولانا العزيز. وكذلك لقوله عليه السلام لا تقضي الصلاة، يعني فقط الصلاة لا تقضيها في حال الحيض. والمفهوم من هذه الرواية بأن الصوم فيه قضاء في الحقيقة. بلي زين. الثامن، الأمر الأخير والثامن، من هذه الأمور الثمانية يستحب للحائض وهي في حال الحيض أن تتوضأ في وقت كل صلاة، بل وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى، ويكره لها الخضاب. مثلا للرواية سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم لتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى. بل كذلك القول الباقر وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها. بل وكذلك خبر عمار عن الصادق عليه السلام تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا كانت وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل، فلا ريب أن الأقوى لها إذن أن تتوضأ في وقت كل صلاة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن الأمر الثامن يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله، فيكره لها الخضاب، فيكره لها الخضاب، بلي ويكره لها الخضاب، ويكره لها الخضاب، نعم ويكره لها الخضاب. وعللت هذه الكراهة في رواية أبي بصير بالخوف عليها من الشيطان. المهم انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الفصل الثاني في الحيض، والآن دخلنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الفصل الثالث وهو الاستحاضة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.